كتب الله عز وجل من سننه ظاهرة في أنبيائه ورسله أن معجزة أي نبي تكون مما شاع في دهره وغلب على أهل عصره. فلما عرف الطب في زمن عيسى عليه السلام جاء عيسى عليه السلام يبرئ الأكمة ويحيي الموتى. ولما كان الناس فيهم السحر ظاهر زمن موسى عليه السلام في أرض مصر جاء موسى عليه الصلاة والسلام بالعصا التي ألجمت كل ساحر وأذلت كل كافر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، والعرب يومئذ لها شأو عظيم في فصاحتها وبلاغتها شعرا ونثرا. كانوا يعمدون إلى سوق عكاظ فيضربون قبة من أدم على أحد شعرائهم النابغة حينا وغيره أحيانا، ثم يحتكمون إليه فيأتون يتنشدون عنده الأشعار. عرفوا المعلقات، امرؤ القيس يقول قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، وطرفة يقول لخولة أطلال ببرقة فهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، وغيره قيل كزهير يقول من أمي أوفى دملة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتلثم، إلى غيره من الشعراء. ليس المقام مقام حصر في هذا العز الذي هو فيه العز اللغوي. جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فهذا القرآن أعجز الفصحاء، قهر الشعراء، أذعن له البلغاء. هذا القرآن علموا يقينا لكنهم يخفون ذلك في قلوبهم أنه ما كان لمحمد بن عبد الله أن يقوله من تلقاء نفسه. لو كان محمد قادرا على أن يقوله من تلقاء نفسه لكانوا هم أقدر، لما أوتوا من فصاحة، لما أوتوا من دربة، لما أوتوا من بلاغة. لكن الله عز وجل أقام عليهم الحجة وتحدأهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا بصورة ولا بآية ولا بعشر آيات منه. فأقام الله عز وجل عليهم الحجج وسطعت أمامهم البراهين، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. المراد أن حجته صلى الله عليه وسلم الخالدة ومعجزته الباقية هي هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا عليه، أنزل عليه وهو لا يقرأ ولا يكتب. فكانت الأمية في حقه مدحا كاملا خالصا صلوات الله وسلامه عليه. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل فيه أشياء ثلاثة. جاء القرآن يتحدث عن أخبار من سبق، وجاء القرآن بشرع مطهر لصلاح أمر الدنيا والآخرة، وجاء القرآن بإقامة العقائد التي يليق بالمؤمن أن يلقى بها ربه جل وعلا تبارك اسمه وجل ثناؤه. وكل مقصود وغاية من هذه الثلاث أتمه القرآن أعظم بيان. ذكر الله عز وجل في سورة هود نبأ الكثير من الأنبياء والرسل، نوح وهود وصالح وشعيب، قبل ذلك إبراهيم. ثم قال جل وعلا في خاتمة السورة وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فهذا ما يتعلق بتثبيت قلبي صلى الله عليه وسلم في أخبار الغابرين وأنباء السابقين. وفي القرآن قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا يمكن أن تبنى عقيدة في قلب امرئ بأعظم من هذه الآيات، هذه السورة المعدودة الآيات العظيمة المعاني. ولهذا قال عنها صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن. وجاءت آيات البقرة والنساء شيء من آل عمران يتحدث عن قضايا الشرع المطهر، عن قضايا الأوامر والنواهي، وما ينبغي على المؤمن أن يأتيه وما ينبغي على المؤمن أن يذره، وما فيه صلاح أمر دينه وصلاح أمر دنياه. كل ذلك في هذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم الذي معجزته كذلك أن الله تكفل بحفظه، فلا يستطيع أحد أن يزيد عليه ولا يستطيع أحد أن ينقص منه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.